ثم أما بعد، ما في ثم، أما بعد، ثم هذه محدثة، ثم هذه محدثة، قالها بعض المشايخ فقلد، وإلا لم يأتي ثم أما بعد، إنما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه ثم يقول أما بعد، بس أما كمهما يكون من شيء وفالت تلوي تلويها وجوبا أولفا، يقول في الخلاصة. نعم. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وبارك فيه واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الأدلة التي سمعتم جاء بها المصنف رحمه الله للدلالة على أن هذه الأعمال التي ذكرت وهي أعمال قلبية كلها عبادة، فلا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ودلل على كل واحد منها بدليل. فدليل التوكل قوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فدل ذلك على أن هذا العمل عبادة، عمل قلبي، عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا. والدليل عليه: وعلى الله فتوكلوا، أمر إن كنتم مؤمنين. فأهل الإيمان أهل الصدق والإخلاص لله إنما يتوكلون على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، وكفى بالله حسيبا. فلا يجوز أن تقول لإنسان من المخلوقين أنا متوكل عليك، وإنما التوكل على الله جل وعلا، فهذا من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه. وهكذا الخشوع عبادة أيضا، قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي خائفين منا وجلين. فهذا وصف الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أنهم مع مسارعتهم في الخيرات والطاعات وجميع أنواع القربات كانوا يدعونه جل وعلا راغبين راهبين، يدعونه في القبور راغبين وخائفين من أن لا يقبلوا، وكانوا لنا خاشعين أي خائفين ذليلين خاضعين مستكينين لله سبحانه وتعالى. هذا حال أهل الإيمان، فخشوعهم إنما هو لله جل وعلا، ولذلك مدحهم به سبحانه في هذه الآية وفي آيات كثيرة. ومن ذلك مطلع سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع من العبادات العظيمة، وهو دليل على كثرة المراقبة من العبد لله جل وعلا، وقوة الاستحضار لربه سبحانه وتعالى، فهو يعبد الله دائما كأنه يراه، فلذلك يستحي من أن يراه غير خاشع، يراه عابثا لاهيا غافلا. فإنك أنت إذا نظرت في مقياس البشر، إذا وقف الرجل بين يدي من يجب أن يوقر فإنه يستحي أن يكون عابثا، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ إذا وقف بين يديه وقام مقامه العظيم في الصلاة يستحي أن يرى نفسه غير خاشع لله جل وعلا، فيتصف بالخشوع والخضوع لله سبحانه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسابقون يعني إليها ويتسابقون إليها، لا يتوانون ولا يتباطؤون ولا يتأخرون، ومع هذا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في القبول ورهبا في عدم القبول، من عدم القبول، وكانوا لنا خاشعين. هذا من أعظم الصفات التي وصفهم الله بها، وهي صفة الخشوع التي لا تكون إلا لله، لأنها تدل على المسكنة والرغبة والحاجة إلى هذا الذي خشع بين يديه، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا الخشية وهي الخوف، خوف السر، فلا تخشوهم واخشوني، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يخافوهم ولم يخشوهم، وإنما قالوا حسبنا الله فلم يخشوهم، وإنما خافوا الله جل وعلا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلا يجوز أن يكون هذا خوف السر إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه من علامات أهل الإيمان ومن صفات أهل الإيمان. وهكذا الإنابة وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فالإنابة عبادة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالإنابة نوع من أنواع العبادة القلبية وهي الرجوع. إن إبراهيم لأواه منيب يعني رجاع، والمراد بالإنابة هنا التوبة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يعني توبوا إليه، ارجعوا إليه قبل أن يأتيكم العذاب، قبل أن ينزل بكم البلاء. فهذا لا يكون إلا إلى من يملك الأمر كله، يملك بأن ينزل بك العذاب وأن يرفع عنك الرحمة، فهو عبادة عظيمة. فالإنابة من أعمال القلوب أيضا، فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا الاستعانة في قضاء الحوائج كلها إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياك. ولا بأس أن يستعين الإنسان في قضاء حاجته يرحمك الله بالحاضر القريب المستطيع الذي يعينه، لكن الاستعانة المطلقة في كل شيء لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، لولا أن الله سبحانه وتعالى يعين لما قدرنا على كثير من الأعمال، ولما وفقنا في كثير من أعمالنا واجتهاداتنا إذا لم يكن عون من الله للفتى. فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فالإعانة بيد الله، إعانة المطلقة فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس في الكلمات التي علمه إياها: وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تطلب قضاء حاجتك معينا على قضاء حاجتك إلا الله سبحانه. وهذا أمر عظيم وأدب عظيم، إذ يقطع من قلب الإنسان تعلقه بغير الله جل وعلا، فإنك إذا تعلقت بغير الله جل وعلا وكلت إليه، وقد يعين وقد لا يعين، قد يعين وقد لا يعين، تأتيه تؤمله ولا تجد عنده ما تؤمل، وربما صرفك. فاستعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز، وتوكل على الله. إذا استعنت فاستعن بالله، ومن يستعن بالله يعن بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، هذا كله في الاستعاذة. وقوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا كله استعاذة. ولذلك أطلق على هاتين الصورتين اسم المعوذتين، يتعوذ بهما الإنسان ويلتجئ فيهما إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يرى ما لا يراه هو فناسب أن يستعاذ به. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل المخلوقات ذوات الشر يستعيذ بالله منها من الإنس والجن، وهذا لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى، فناسب أن يستعاذ به سبحانه. وهكذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهو شيطان، الشيطان الذي يتسلط على ابن آدم. وقد قال الله جل وعلا فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. فلما كان هذا الشيطان قد تسلط على ابن آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لما كان قد أقسم بأن يضل هؤلاء العباد وهو لا يرى ناسب أن يستعاذ بالذي يراه منه، والذي يراه هو الله سبحانه وتعالى فيدفعه عنك لأنك لا تراه، لأنه يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شماله ملائكة من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن الله جل وعلا قد أخزاه فقال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدكم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم. هذا العدو أنت لا تراه، فمن المناسب جدا أن تستعيذ منه بالذي يراه وهو الله سبحانه وتعالى ليحجزه عنك، فهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا تستعيذ إلا به سبحانه فيصرف عنك هذا العدو ويصرف عنك كل عدو لا تراه. فهذا عبادة لا يمكن أن تكون إلا لله جل وعلا. ودليل الذبح ودليل الاستغاثة قوله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا كان يوم بدر، والاستغاثة لا تكون إلا بالمغيث الذي يقدر، وهو الله سبحانه وتعالى القادر على أن يغيث في جميع الأحوال. وإذا استغثت بحاضر قادر من شر نزل بك فلا بأس، يجوز تستغيث وأنت على شاطئ البحر بمن تراه إن كدت تغرق لا بأس، لا بأس بذلك. لكن الاستغاثة في الغيب لا تكون إلا بالله جل وعلا، تستغيث به أن يرفع عنك البلاء لا يكون إلا بالله جل وعلا، أن يفرج الهم لا يكون إلا بالله جل وعلا، أن يكشف الغم لا يكون إلا بالله جل وعلا. فهذا من صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فلا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. أما الصورة التي ذكرناها الأولى فلا بأس بها، تستغيث بحاضر قادر على أن يخلصك من حريق أو من غرق أو نحو ذلك، حاضر قادر يسمع يرى لا بأس بذلك. لكن المراد به هنا الإطلاق، المراد به هنا الإطلاق في الأمور العظيمة التي لا يملك رفعها عنك إلا الله جل وعلا، فلا يجوز أن تصرف هذه الاستغاثة فيها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يستغاث إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لحق أصحابه ما لحق قالوا قوموا بنا نستغيث من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، يعني استغاثها في هذا الباب إنما تكون بالله جل وعلا. فالله هو الذي يصرف عنك كيد الكائدين ويصرف عنك سوء الحاقدين سبحانه وتعالى، فاستغث به جل وعلا وحده. نعم. وهكذا الذبح، فالذبح عبادة لله عظيمة، بل هي من أعظم الشعائر التعبدية عند المسلمين، فلا يجوز أن يصرف إلا الله سبحانه. قال جل وعلا: قل إن صلاتي، مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في قصة هوام رأسه في الحج: ما كنت أرى أن الجهل قد بلغ بك ما بلغ، أنسك نسيكة، يعني اذبح ذبيحة ثم احلق رأسه. فالشاهد النسك هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، فالنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر، فالذبح لا يكون إلا لله. فما نراه مما يفعله بعض الجهلة من الذبح لمن يسمونهم بالأولياء عند ضرائحهم وقبورهم، هذا لا يجوز، وهو شرك أكبر ناقل عن الملة، فمن فعله فهو مشرك كافر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن فاعله، لعن الله من ذبح لغير الله، لأنه شرك، والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، فلا يجوز أن يذبح لأحد من الناس. هذا هو العبادة التي قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هنا إن صلاتي ونسكي، وهنا قال فصل وانحر، فالنحر هو الذبح، وجاء ترتيبه بعد الصلاة، هو هو. وقد يقول قائل: أما يأتينا الضيف فنذبح له؟ قل له: ليس هذا من باب العبادة تتقرب إليه بها، وإنما هذا من باب الإكرام، هذا من باب الإكرام، تذبح له لتطعمه، وهو من الإيمان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه الضيف فكان أول من أقرأهم فذبح لهم، وجاء بعجل سمين، ويقال إنهم كانوا أربعة من الملائكة، أربعة من الملائكة جاءهم بعجل سمين. فإذا ذبحت خروفا لواحد فلا يستكثر، أربعة ذبح لهم عجل، لأن هذا من الإكرام ومن الإحسان، وإكرام الضيف من الإيمان عندنا معاشر المسلمين، فليس هو من هذا القبيل، وإنما هذا المراد به الذبح على وجه التعظيم والتقرب به إلى المذبوح لرجاء نفعه وطلب دفع البلاء عنك. هذا لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه، أما لغير الله فصرفه شرك، شرك أكبر ناقل عن الملة، ملعون فاعله، لعن الله من ذبح لغير الله، نسأل الله العافية والسلامة. ودليل النذر قوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في مدح عباد الله المؤمنين، فالنذر لا يكون إلا لله جل وعز، فلا يجوز أن ينذر للسيد الفلاني ولا للصالح الفلاني ولا للولي الفلاني، وإنما النذر لله جل وعلا، وهو أن يلزم المرء نفسه بشيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والغالب هذا يكون في نذر المجازاة، نذر المجازاة. وأما نذر التبرر فلا بأس به، يعني أن تنذر لله أن تصوم لا بأس به، لكن أن تنذر لله إن نجح ابنك أنك تصوم هذا مكروه، أن تنذر لله ذبح خروف إن حصلت على الولد هذا مكروه، أن تنذر لله إن حصلت على الوظيفة الفلانية أن تذبح بقرة توزعها على الفقراء، هذا مكروه، مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل الذي لا يعبد الله ابتداء ويتقرب إليه ابتداء بمحض المحبة والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وإنما إذا حصل له شيء فعل، فهو بخيل على نفسه بالمسابقة إلى الخيرات والطاعات والقربات التي تنفعه عند الله، فلا يفعل إلا في مقابل، إذا فعل له فعل، هذا هو البخيل، لا يعطي إلا إذا أعطي، هذا بخيل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، هذا النذر لا يأتي بخير. لا تظن أنك إن قلت لله علي كذا إن حصل كذا سيحصل لك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، يعطيك إن نذرت وإن لم تنذر، لكن يبتليك ليرى حالك، فإذا كنت لا تعطي إلا في مقابل فقد يحصل لك الشيء، فتظن بالله ظنا، وهذا ظن سوء، أن الله لا يعطي إلا في مقابل، إذا فعلت له فعل بك سبحانه وتعالى، إن الله غني عن ذلك. فهذا النوع من النذر يسمى نذر المجازاة، نذر المجازاة، إن شفى الله مريضي ذبحت ناقة، إن فعل كذا فعلت كذا، هذا جزاء. فهذا نذر المجازاة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يأتي بخير، يعني لا تظن أنه هو الذي جاءك بالخير، وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل على نفسه بالخير، البخيل على نفسه بالطاعة، لا يفعلها ابتداء إلا إذا حصل له ما يريد، فإنه حينئذ يفعل، والله غني عن عباده سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ما يعبد، أحسن الله عليك، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأن لا يعبد الله قل الله والله وأن لا يعبد الله وأن هنا مدغمة في اللام ألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأن لا يعبد الله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. هذا الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، وهم المسائل التي تقدمت: تعلم الأربع مسائل، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهنا معرفة دين الإسلام بالأدلة أصل من هذه الأصول، تعرفه بدليله، تعرف هذا الدين بأدلته، وذلك حتى تكون عابدا لله على بصيرة وعابدا لله بعلم. فهذا الدين الذي هو دين الإسلام أكمل الأديان، أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واختص الله به هذه الأمة التي جعلها آخر الأمم، فهي الآخرة السابقة يوم القيامة، ودينها أكمل الأديان، وشريعتها أسمح الشرائع وأوفى الشرائع وأتم الشرائع. والإسلام قبل أن تدخل في تفصيله لا بد أن تعرفه ما هو، فناسب أن يعرفه المصنف رحمه الله بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله من المشركين أيضا. فلا بد أن تستسلم لله وأن تنقاد لأوامره، فتستسلم له بالتوحيد فلا تشرك معه غيره، وتنقاد لأوامره جميعا بالطاعة. ذات مرة نزلت آية في كتاب الله، فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقالوا: يا رسول الله، إنه قد أنزلت عليك آية ولا نرى أن نطيقها، وهي قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ لكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله للتو قوله جل وعلا بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآيات. فالمسلم عليه أن ينقاد لله جل وعلا بالطاعة في جميع الأحوال، ولا يقول هنا أقدر وهنا لا أقدر. الله سبحانه وتعالى قد خفف عن عباده فيما لا يستطيعون، وجعل لهم أحكاما مخففة في الإتيان بهذه الواجبات التي لا تسقط. فالصلاة مثلا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، المهم لا تترك الصلاة. وهكذا الصوم لا يجوز تركه، لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية. فالله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا هذه الطاعات، فالواجب القيام بها والانقياد لها والبراءة من الشرك وأهله، اقتداء بأبي الحنفاء وسيد الحنفاء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال لقومه إنني براء، لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما ها تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن له. وقد جاء هذا الاستغفار في هذه السورة في هذه الآية، وجاء بيانه أن الله قد نهاه عنه في الآية الأخرى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا بد من البراءة من الشرك ومن أهله ولو كان أقرب قريب، أن تعلم هذا وتعمل به. لا يجوز موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية، وقد تقدمت معنا بالأمس. فلا بد من البراءة من الشرك، وأيضا من البراءة من المشركين من أهله، أن تعلن لهم سفههم الذي هم عليه والذي هم فيه، وأن تعلن لهم ضلالهم حينما سووا هؤلاء بالله رب العالمين. فهذه هي البراءة، أن تبرأ من الشرك فلا تفعله أنت وتبتعد عنه، وأن تبرأ من المشركين وتبتعد عنهم ولا تجالسهم. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين، لا ترى أنا راهما. فقل للذين يسافرون إلى بلاد الكفار من بلاد المسلمين ويدعونها ويزعم أنه يحصل لقمة العيش، لا، وأعجب من ذلك كله أن يسمى في هذا العصر باللغة المقلوبة المنكوسة مهاجرة، فإن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ما هو من بلد الإسلام إلى بلد الشرك، هذه ليست بهجرة، هذه هجرة من أراد الدنيا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا إنما هاجر للدنيا ولا يسمى مهاجرا. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهؤلاء يذهبون إلى المشركين ويقيمون بين ظهرانيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. الله قد من عليه وتفضل عليه بأن جعله مسلما وأوجده في مجتمع مسلم بين مسلمين من أبوين مسلمين مسلمين، يقيم بين أهل الإسلام، يسمع الأذان صباح مساء، ويأبى إلا أن يذهب إلى بلاد الكفار فيا أسفاه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ويا أسفاه يخرج الأولاد بعد ذلك وقد افتتنوا في بلاد الكفر والفجور والعهر، فتخلقوا بأخلاقهم الرذيلة وطباعهم الخسيسة وأعمالهم القبيحة، وأقبح على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا، وأعظم وأقبح أخلاقهم التسافد في الطرقات كما تسافد الحمر، يرى ذلك أول ما يراه إذا نزل فينكره، ثم بعد ذلك لا يستنكره ويألفه، فيشب أولاده على هذا، وربما رجع أو أراد الرجوع إلى بلاد المسلمين ولم يستطع الرجوع بهم، رافعوه وقاضوه إلى تلك المحاكم الكافرة والقوانين الفاجرة، فأخذوهم منه بالقوة ولا يستطيع الرجوع بهم. فيا أسفاه كم ضيع من دينه، ويا أسفاه كم فرط في من استرعاه الله سبحانه وتعالى عليهم. فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من انتكاسة القلوب ومن رين الذنوب، نعوذ بالله من ذلك كله. فالبراءة من الشرك والبراءة من أهله، وأنت بين المسلمين تتبرأ من المشركين، فكيف ترضى لنفسك أن تعيش بينهم وأن تذهب بينهم وأن تستقر بينهم؟ هذا للأسف قد حصل في هذه الأيام والمتأخرة، ولو كان هؤلاء يعلمون مثل هذه النصوص لما فعلوا. وهذا يدلنا على أن الناس بحاجة إلى تعلم التوحيد والتذكير به والتنبيه عليه دائما وأبدا. يا أيها المسلم لا تقيم بين ظهران المشركين، لا تذهب إليهم فيحل بك العقاب من الله جل وعلا معهم، فتكسب دينارا وتضيع رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم عنك يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن يذكر الناس بهذا، البراءة من الشرك وأهله، ومن البراءة منهم ألا تقيم بين ظهرانيهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. لا ترى ناراهما، يعني ابتعد، بحيث إنك لو أوقدت نارا تطبخ أو تستدفئ من البرد لا ترى ناره، فلا تراه ولا يراك. ولقد رأيت والله أناسا إذا رأوا الكافر قالوا هكذا، تحقيقا لهذا الحديث، لا يريد أن يراه. واليوم يذهب بنفسه طائعا مختارا ويذهب بأسرته فيقيم بين ظهرانيهم، عياذا بالله من ذلك. فلا بد من البراءة من الشرك والبراءة من المشركين. وهذا الإسلام مراتب ثلاث، إسلام وإيمان وإحسان، الأولى الأكبر والأعم، والثانية دونها أخص، والثالثة أضيق منها وهي دائرة الإحسان. فالإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل الشهادة، ومعناها شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات، هذان هما ركن الشهادة. ركنا الشهادة لا إله نفي، وإلا الله إثبات. فلا إله تخلية، وإلا الله تحلية، والتخلية مقدمة على التحلية، فإنك لا تستطيع أن تزين البيت والأثاث فيه، فلا بد أن تخرجه، ثم بعد ذلك تجمل البيت وتحسنه، ثم بعد ذلك تأتي بالأثاث وتصلحه وترتبه وتهيئه فيه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فادعوا الله مخلصين له الدين، ما دمتم تعلمون أنه لا إله إلا هو فأخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. فلا إله نفي لجميع المعبودات من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. فحينئذ تكون موحدا، وحينئذ تكون مؤمنا، فأنت تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه وملكه، فهكذا لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بقيت إلى آخر من كان يبحث عن حنيفية من قريش، كما ذكرنا زيد بن عمرو بن نفيل ومن معه، هؤلاء قلة قليلة الذين بقيت فيهم هذه الكلمة. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقوله ألا نعبد هذا نفي، إلا الله إثبات العبادة لله تبارك وتعالى، ولا نشرك به شيئا، شيئا نكرة، جاءت في سياق إيش؟ نعم، فأفادت العموم كل شيء لا يعبد، لا ملك لا نبي لا ولي لا شجر لا حجر لا قمر لا شمس لا كوكب إلى آخره، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما فعل النصارى مع المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما فعلت يهود مع عزير عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإن تولوا أبوا وأعرضوا ولم يستجيبوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعني مخلصون العبادة لله جل وعلا، نافون الشرك عنه، مستسلمون له سبحانه، منقادون لأوامره بالطاعة، متبرئون من الشرك ومن أهله أهل الإشراك، اشهدوا علينا بهذا فإننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي جاءنا رجل من أنفسنا نعرفه ونعرف صدقه ونسبه وأمانته إلى آخر ما قال، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه إعناتكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الذين آمنوا به واتبعوه رحيم بهم صلى الله عليه وسلم، رؤوف بهم صلى الله عليه وسلم، فتجده لطيفا معهم، هينا لينا معهم، متوددا إليهم، خافضا جناحه لهم صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك أحبوه وفدوه بأنفسهم صلى الله عليه وسلم. ودليل الشهادة لهذا الرسول الكريم أن محمد رسول الله هو هذا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله التي يقولها كثير من الناس ولا يعرفون معناها، كثير من الناس يردد شهادة أن محمد، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، صح هذا حق، لكن ما معناها أيها الأخ المسلم، ما معناها أيتها الأخت المسلمة، ما معنى الشهادة أن محمد رسول الله؟ ليست كلمة تقال، شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، هذا أولا، وثانيا تصديقه فيما أخبر، وثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر، ورابعا ألا تعبد الله إلا بما شرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، كل الأوامر تبادر إليها، والقاعدة في ذلك ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وليس معناه فاستطعتم تفعل شيء تترك شيء، لا، إذا عجزت فالله سبحانه وتعالى إما يخفف عنك أو ينقلك إلى البدن، فيخفف عنك في الصيام إذا كنت مريضا أو مسافرا، وينقلك إلى البدن إذا ضعفت في السن وكبرت، إذا كبرت بكسر الباء، أما الضم فلا، كبرت بكسر الباء للسن يا صاحي، يقول الناظر إذا كبرت فعليك فدية طعام مسكين، طعام مسكين، فهنا حينئذ أتيت بما تستطيع، أما أنت تقرر أنك تستطيع هذا ولا تستطيع هذا غير صحيح، إنما تعرض حالك على أهل العلم وهم الذين يبينون لك، فعليك أن تطبق الأوامر فتأتي بها، والنواهي تجتنبها، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. فطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر هذا هو معنى الشهادة، وإلا إيش معنى تشهد له أنه رسول الله ولا تطيعه؟ هذا كمن شهد أن لا إله إلا الله ولا يطيعه، هذا ما هو صحيح في العقول، تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس، بديع أو قالوا شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وتصديقه بما أخبر، الإخبار عن المغيبات عنا، والمغيبات تنقسم على قسمين، ماضية وباقية آتية، فالماضية كالإخبار وما جاء به في كتاب الله من الأخبار عن الأمم السابقة التي سبقتنا وماذا حل بها من العذاب والنكال وماذا نزل بها من غضب الله جل وعلا، فتصدق بهذا. فهكذا تصديق الأخبار القادمة الآتية، المغيبات الآتية، كإخباره صلى الله عليه وسلم عن الساعة وأشراطها وعلاماتها وعن يوم القيامة وما فيه وعن القبر وما فيه وعن الجنة وما فيها والنار وما فيها، فتصديقه بما أخبر، فمن كذبه في شيء من ذلك فقد كفر وليس بصادق حينئذ في شهادة أن محمد رسول الله، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. ما نهاك فلا تقربه أبدا ولا تدنو منه، فابتعد عنه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة استنسخها غضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا أوسعه إلى اتباعي. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز أن تتعبد إلا بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي أرسله الله إلينا وأنزل كتابه سبحانه وتعالى عليه، يبين لنا فيه ما يجب علينا الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه جاءك بهذا الشرع الحنيف، فلا تتعداه، ولا يجوز لك أن تتعداه فتعبد الله سبحانه وتعالى بغيره. فإذا عبدته بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كنت محدثا مبتدعا، ومن أحدث وابتدع فعمله مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يقبل العمل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله من الشرك، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا من البدع، خاليا من البدع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والصالح هو الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق الشرع الذي جاء به، ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. هذا فيه الإخلاص وفيه التوحيد لله تبارك وتعالى. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. أربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو قولنا: أشهد أن محمد رسول الله. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف هذه الشهادة، هذا معناها. فإذا علم معناها عمل بها. ذلك قبيح جدا جدا بالمسلم أن لا يعلم معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا إذن سيعلم؟ ماذا عد بقي له في الدنيا يعلمه إذا كان لا يعلم حق الله عليه ولا يعلم حق رسوله عليه؟ فماذا بقي؟ يصبح كالبهيمة يرتع ويأكل. والله جل وعلا في هذا الجانب قرننا بالبهائم، كما قال جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم، بعدما ذكر المطر والإنزال والإنبات وإخراج الثمار: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآية لأولي النهى. فحينئذ ما يبقى إلا كالبهيمة، أكل وشراب وتمتع في هذه الحياة الدنيا، وهو يزعم أنه مسلم ولا يعلم معنى لا إله إلا الله، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف أنها لا معبودة بحق إلا الله، لا يعلم معنى أن محمد شهادة أن محمد رسول الله، لا يعرف أن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا بقي؟ مسلم بالإسم؟ بقي مسلم بالإسم. يسأله لو قدر أنك ذهبت إلى بلاد الكفار أو قابلك كافر من الذين يتكلمون العربية من كفار العرب، أنتم تقولون كذا، ما معناه؟ وإذا بك أصم أبكم، هذا عيب، عيب عظيم وعار كبير أن يكون أصل الإسلام الذي كنت به أنت مسلما وصرت به مسلما لا تعرفه. هذا عار عظيم على كل مسلم أن لا يعرف معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله. يجب على كل مسلم وعلى كل مسلم أن يعرف معناها وجوبا عينيا، فإذا فهم معناها فإنه حينئذ سيعرف إيش معنى الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية. نعم. دليل الصلاة التي هي الركن الثاني وهي آكد الأركان بعد الشهادتين، ودليل الزكاة معها أيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو تفسير التوحيد، هذا هو تفسير التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقد تقدم الكلام عليه كثيرا. ويقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها كما أمر الله جل وعلا: الفجر في وقتها حين يطلع الفجر الصادق ويتبين الصبح ركعتان، والظهر يجهر فيما بالقراءة، والظهر إذا زالت الشمس يدخل بالزوال وقت الظهر وسن الإبراد بها في الحر وهي 4 ركعات، يخفت فيما بالقراءة لا يجهر، ويطيل في الأوليين كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يطيل في الركعتين الأوليين ويتجوز فيما دونهما في الثالثة والرابعة إذا زالت الشمس، والعصر 4 في أوقاتها في وقتها، وذلك بعد مصير ظل الشيء مثلي يدخل وقت العصر صليها 4، وهكذا المغرب 3 في وقتها إذا وجبت الشمس إذا غابت، وبالغروب مغرب قد دخل وقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة صليها في وقتها 3، تجهر في 2 وتسر في 3، وتقعد بينهما بتشهد، وتأتي بعد ذلك بالثالثة وتجلس وتتشهد الثاني ثم تسلم. والعشاء 4، تجهر في 2 وتخفي في 2 وتشهد بعد 2 الأوليين ثم تقوم وتأتي بالتشهد الأخير بعد أن تأتي بالركعتين 3 والرابعة. هذه 5 صلوات كتبها الله على العباد في اليوم والليلة من طلوع الفجر إلى دخول الليل، ولو جمعتها مجموعة ما أخذت من وقتك ساعة، فلا مشقة فيها والله الحمد، وباقي 23 ساعة كلها لك. وللأسف كثير من المسلمين يتثاقلون عن أدائها، وهي العهد الذي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. في أصح قول العلماء الكفر الناقل من الملة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فتركها كفر ناقل عن الملة في أصح قولي العلماء. ودليل الزكاة أيضا معها في هذه الآية، وهو قوله جل وعلا ويؤتي الزكاة، ثم قال سبحانه وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم المستقيم الواضح الذي لا عجاج فيه ولا انحراف، توحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وذلك دين القيمة، أي هذا هو الدين القيم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو مشروع لتحقيق التقوى عند الناس، يتقوا الله سبحانه وتعالى، يجعلون بينهم وبين عذابه وقاية لأنفسهم. والصوم من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، فقد يدعي الإنسان الصوم وهو كاذب فلا يعرف عنه أحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره إذا أفطر فرح بفطره، وفرحة عند لقاء ربه إذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا الصيام شرع لأجل تحقيق التقوى، والله سبحانه وتعالى قد فصل الأحكام لنا فيه في كتابه. المهم أنه الركن الرابع من أركان الإسلام، وهكذا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. هذا وقد بني الإسلام فادري على خمس دعائم، فاعلم أنها العمود، لا يقوم الدين إلا بها، لا يقوم الإسلام إلا عليها: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. هذه أركان الإسلام، هذا هو تفسير الإسلام. فالإسلام هو هذا كما سمعنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني من كان ذا جدة، من كان ذا جدة وقوة واستطاعة ولم يحج فالله غني عنه. جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار أن ينظر من كان ذا جدة ولم يحج يفرض عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فإذا كان الإنسان قادرا في جسده واجدا مستطيعا بالمال فإنه يجب عليه الحج على الفور، لا يتأخر. على الناس الذين يستطيعون أن يبادروا بالحج قبل أن تعرض العوارض فيمرض الصحيح وتعرض الحاجة فلا يستطيع. هذا حق الله سبحانه وتعالى أن تحج إلى بيته المكرم. ولقد كان أسلافنا رحمهم الله في هذه البلاد يمشون شهورا، بل بعضهم يقعد سنتين في الطريق يسترزق حتى يصل، مشيا على الأقدام أو على الحمير والدواب. والآن قد يسر الله جل وعلا فيمشي الإنسان في هذه الطائرات التي قد يسرها الله 6 ساعات بعدما كانت سنوات وإذا به واصل. فالواجب على العبد المستطيع ببدنه، الواجد لماله، المستطيع بماله أن يحج. والمرأة لا بد لها من المحرم إذا كانت مستطيعة وغنية ولا محرم لها فلا حج عليها. لو كانت من أتجر النساء في العالم وليس لها محرم فلا حج عليها، لا حج عليها، لأنها بحاجة للمحرم الذي يحميها ويحوطها من السوء وأهل السوء. والحاصل أن المسلم إذا كان ذا جدة وذا استطاعة وكان قويا معافا في بدنه والطريق آمنة وهو يملك ما يعينه ويصل البيت الحرام

ولكن هذه الأركان هي أركانه الهامة المهمة. أركانه أن تؤمن بالله على ما تقدم معنا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك معرفة الله ومعرفة ما يجب له علينا، معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى. وإذا عرف بذلك صرفت له العبادة، فهو الذي يستحق هذه العبادة وحده لا شريك له. فأن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بأنه الإله الواحد المستحق للعبادة، فكما أنه هو الخالق الرازق المدبر وحده جل وعلا، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده جل وعلا، لا يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكذلك الإيمان بملائكته، أن تؤمن بهم بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور لطاعته سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون جل وعلا، لا مهمة لهم إلا عبادة ربهم سبحانه وتعالى، هذا أولا. وتؤمن أيضا بأنه لا يجوز عبادتهم من دون الله، فإن الله جل وعلا سيكذبك يوم القيامة إن فعلت ذلك، وذلك بقوله لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه يرحمك الله، بل كانوا يعبدون الجن، فهم لا يستحقون العبادة ولا تجوز لهم أن تصرف لهم العبادة من دون الله تبارك وتعالى. فتؤمن بهم هذا الإيمان العام، وتؤمن بمن سمي منهم الإيمان الخاص، وبمن سميت رسالته وعمله الذي وكله الله به أيضا إيمانا خاصا، فتؤمن بأن جبريل أفضلهم عليه الصلاة والسلام، لأنه المختص بالوحي والنزول به على الأنبياء، خصه الله بذلك دون غيره، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو أفضلهم، ووظيفته أفضل الوظائف النزول بالوحي. وتؤمن أيضا بميكائيل لأنه قد سمي، وميكائيل موكل بالكيل والعدد، وأمر الرياح والسحاب وإنزال القطر قد وكل به، وهكذا تؤمن بإسرافيل ومهمته النفخ في الصور، وهكذا من جاءت أسماؤهم في السنة كرضوان خازن الجنة ومالك جاء ذكره في القرآن، خازن النار نادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أما أبرموا أمرا فإنا مبرمون، قال جل وعلا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون سبحانه وتعالى. فإذن الإيمان بالملائكة إيمان عام وإيمان خاص. الإيمان العام أن تؤمن بهم أنهم عباد مكرمون، عباد خلقهم الله جل وعلا لعبادته لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا تجوز عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى مع عظم خلقهم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تؤمن بعد ذلك إيمانا مفصلا بمن جاء مسمى من ذكرت وظيفته، هذا هو الإيمان الواجب في الملائكة. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتبابل لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدوا، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، ليس لهم ند ولا ولد، ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد، وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد، كذاك بالنفخ إسرافيل وكل وهو الآن، كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، والكاتبون علينا الحافظون لما نسعى وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهيد، ومنكر ونكير وكلا في سؤال بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد، وزائر بيت كذا نسيت. على كل حال إلى أن قال وآخرون فطوافون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا، وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا الخبير العليم الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نسيت بعضهم والشيء ينسي فتعذرون. نعم الحمد لله. فالشاهد يؤمن المؤمن بمن سمي إيمانا خاصا به وبوظيفته التي وكله الله سبحانه وتعالى بها. إذن فالإيمان بالملائكة على قسمين: عام وخاص. العام بأن تؤمن بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله لطاعته، لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون، لا تجوز عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. والخاص أن تؤمن مع هذا بكل من سمي وسميت وظيفته فتؤمن به، هذا هو الإيمان بالملائكة. والكتب كذلك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا إلى الأقوام إلى الناس لينذروهم ويذكروهم، وأنه قد أنزل عليهم الكتب لينذر هؤلاء الناس بها. وتؤمن أيضا بأن هذه الكتب منزلة من عند الله، وكتبه بالهدى والحق منزلة بشرى وذكرى ونورا للذين هدوا. ثم القرآن كلام الله، ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به إن رشدوا. نراه نكتبه خطا ونحفظ، نتلوه نسمعه، نراه نكتبه خطا ونسمعه بالقلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة وكذا، ألا تنرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. والواقفية شر نحية وكذا، لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. فنحن نؤمن بأن هذه الكتب من عند الله تبارك وتعالى منزلة بشرى وذكرى ونورا للذين هدوا، هدوا إلى الله تبارك وتعالى، أو هدوا يعني هدوا إلى الإيمان بها. هذا هو الذي يجب، أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله. قال جل وعلا في ذلك مبينا لنا نحن: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ما أنزل الله من كتاب نحن نؤمن به على ما أنزله عليه، فمن ذلك التوراة والإنجيل والزبور، ومن ذلك صحف إبراهيم وموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآيات. فنحن نؤمن بالكتب إيمانا عاما وإيمانا خاصا كالملائكة. نؤمن بها أن الله أنزلها بشارة وذكرى وهداية لمن هدى بها ولمن آمن بها. نؤمن بها عموما، ونؤمن بما ذكر لنا باسمه خاصة، كما ذكرت صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور ثم الفرقان وهو القرآن، وأنها من عند الله، وأنها كلام الله جل وعلا المنزل على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. ونزيد في القرآن بأنه كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل منه ثم نزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قال غير ذلك فهو مجانب للصواب، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لأنه قد زعم أن شيئا من صفات الله مخلوقة، ومن زعم أن صفات الله مخلوقة فهو كافر. فالقرآن كلام الله، والآيات في هذا الدالة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جهما والجهمية والمعتزلة وأفراخهم أبوا إلا الباطل، فقالوا إنه مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فتؤمن بذلك أيها المؤمن كله، تؤمن بذلك كله بأنها من عند الله تبارك وتعالى. وهكذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، تؤمن بهم إيمانا عاما وإيمانا خاصا. فتؤمن بالمرسلين جميعا الذين أرسلهم الله، على حد قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتؤمن بأنهم رسل الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من أمة إلا قد جاءها رسول، كما قال جل وعلا: وإن أمة إلا خلا فيها نذير. وكما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا إلى أقوامهم ينذرونهم ويبشرونهم ويدعونهم الله تبارك وتعالى، وتؤمن بمن سمي منهم باسمه، فتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، وتؤمن بعيسى إلى بني إسرائيل، وموسى إلى بني إسرائيل، وداود وسليمان في بني إسرائيل، وهكذا تؤمن بيونس، وتؤمن بيحيى وزكريا وإلياس، وتؤمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بهود وصالح، وتؤمن بشعيب، وتؤمن بنوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل من ذكر، ومن لم يذكر فتؤمن به إيمانا كاملا، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بأنهم مع ما خصهم الله سبحانه وتعالى به من الرسالة إلا أنهم بشر لا تجوز عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، لا تجوز عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، فلا تصرف العبادة لهم من دون الله، ولا تعبدوا إلا الله الذي دعوك هم إلى عبادته سبحانه، واليوم الآخر، واليوم الآخر مراد به يوم القيامة، تؤمن به وبما فيه من الأهوال العظيمة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمن به أنه واقع لا محالة، وأن العباد سيرجعون إليه سبحانه وتعالى في هذا اليوم، واليوم الآخر حقا ثم ساعته، واليوم الآخر حقا ثم ساعته، والموت حق ومن حانت منيته بأي حتف فمن مقدور مفتقد، ما إلا هو عنه من مستأخر أبدا، كلا ولا عنه من مستقدم يجد. فالشاهد أن هذا اليوم الآخر فيه من الأهوال العظام، وفيه أيضا من المواقف العظيمة ما لا يتصوره العقل، ولكن نؤمن به ونصدق لأنه قد جاء في النص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن هذه السماوات والأرض تذهب، والجبال تذهب كما أخبر الله جل وعلا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، وهكذا تتفطر السماء، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب وإذا النجوم انكدرت، وإذا البحار سجرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا البحار سجرت نار، هذا كله يوم القيامة، الشمس يذهب ضوءها، والكواكب تنكدر فيذهب ضوءها ونورها، والشمس تتشقق وتتفطر، والجبال كالعهن المنفوش تراها، هذا كله من أخبار الله جل وعلا عن يوم القيامة، عن مقدمات يوم القيامة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا العشار عطلت، ثم يأتي قول الله جل وعلا: ما غرك بربك الكريم، كما في سورة الانفطار. والتكوير هذه المواد متقدمة فيها لمقدمة تأتي بعدها: ما غرك بربك الكريم، التكوير، ثم بعدها سورة نعم، يأتي الجواب، السؤال: ما غرك بربك الكريم، يعني فلم تؤمن به وتؤمن بالرجوع إليه، وأنك واقف بين يديه في هذا اليوم الذي تقدمت هذه المقدمات فيه، فلا إله إلا الله، التكوير والانفطار، إذا الشمس كورت التكوير، إذا السماء انفطرت هذا انفطار، وإذا الكواكب انتثرت هذا انفطار، هذا كله يوم القيامة، فإذا جاءت قد ختم على الإنسان بعمله، فأنت تؤمن باليوم الآخر وما فيه وبمقدماته التي أخبر الله عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها واقعة حقا لا شك فيها، فهذا هو الإيمان باليوم الآخر، تؤمن بما فيه من الوقوف بين يدي الله جل وعلا، ودنو الشمس من الرؤوس، ونزول الملائكة في الغمام، ونزول الرب جل وعلا لفصل القضاء ونصب الموازين، وتؤمن بما فيه بالصراط المضروب على متن جهنم، والناس يمرونه على قدر أعمالهم لا بالقوى ولا بالعد ولا بالعدد، إنما يمرونه بالأعمال، فمن كان في الدنيا أكثر صلاحا كان في الآخرة أكثر إسراحا. والجسر ما بين ظهرين الجحيم كما في النص: إن أحد إلا لها يرد، يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى والعد والعدد، كالبرق كالطرف والبرق أو مر الرياح، وكالجياد أو كركاب النور تنشرد، فذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقيد. هكذا الناس يجوزونه على قدر أعمالهم، كالبرق والطرف وكمر الرياح وكجاويد الخيل وجاويد الإبل تنشرد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف، فمنهم من هو ناج مسلم، ومنهم من هو مكردس في النار، عياذا بالله من ذلك. هذا في حوال يوم القيامة تؤمن به كله بالتفصيل، كما قصه الله جل وعلا وقصه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام. فتؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر حق، ثم ساعته حائلة على الإنسان، وإذا حانت الساعة فلا يتأخر عنها ولا يستقدم، وإذا قبض فقد بدأ في مراحل الآخرة، فإن القبر أول منازل الآخرة. والواجب على المؤمن أن يعد لهذا اليوم عدته بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح الإيمان بما في هذا اليوم، لأن من آمن بهذا اليوم بما فيه سعى للاستعداد له، سعى لتثقيل موازينه، فأما من ثقلت موازينه ففي عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي؟ نار حامية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاء عن السلف رحمهم الله إنهم قالوا: إن هذا لإحصاء شديد. يقول سفيان: والله إن هذا لإحصاء شديد، مثقال الذرة تجازى بها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ القسط، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، عياذا بالله من ذلك. فهذا كله في اليوم الآخر. فنسأل الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، أن يعيننا على أنفسنا بالاستعداد لهذا اليوم العظيم، وأن يجعلنا ممن أخذ كتابه باليمين، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان بالقدر، تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، خيره من الله سبحانه وتعالى واضح، وشره بالنسبة للمقدور، شر المقدور، وإلا فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الشر شر المقدور، فإنه ينزل بك الألم، وينزل بك المرض، وينزل بك الوجع، ويقدر عليك القتل، فهو بالنسبة للناس يرونه شرا، وهو بالنسبة لكتابته عليك من قبل الله جل وعلا خير كله، يرفعك به درجات، ويزيد لك به في الحسنات، ويمحو به عنك من السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وكما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فهذا شر بالنسبة لك حينما وقع عليك، لكنه بالنسبة لله جل وعلا خير، فقضاء الله كله خير، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وإنما الشر بالنسبة للنظر إلى المقدور الذي ينزل بالعبد، وأما بالنسبة للنظر إلى تقدير الله له كله خير. فتؤمن بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، حلوه الذي تحب يكون لصالحه، ومره الذي يكون ضدك ويكون عليك، واعلم أن لله في ذلك الحجة البالغة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما لا تعلم، يعلم ما يصلحك سواء كان خيرا، وما يصلح لك سواء كان خيرا أو شرا. فأمنت به وعليه توكلت، كذاك بالقدر المقدور نؤمن من شر وخير خير وشر وذا في ديننا عمد ولا منافاة بين الشرع والقدر المقدور إذ كلها قدر من عنده تريد سبحانه وتعالى. فالخير والشر كله قد كتب، والشر كما قلنا ليس هو بالنسبة إلى تقدير الله ولكن بالنسبة إلى وقوعه على العبد. فالشوكة حينما تشاكها وتشوكك في أسفل القدر، هذا تحب أنت ولا تكرهه؟ تكرهه شر، لكنه بالنسبة لما قضاه الله جل وعلا خير، لأنه قدره عليك ليكفر بها عنك من خطاياك. حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنه الخطايا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يصبر يبتليه الله فيرى صبره ويرى ذكره لربه وحمده له على كل حال فيكتب له الأجر العظيم، فعاد هذا القدر الذي تراه أنت شرا عاد خيرا لك، فكان هو كما أراد الله جل وعلا كان خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني المحض أبدا، هو في نظرنا شر لكن في تقدير الله خير، لأن عاقبته لنا حميدة والله يعلم ما لا نعلم، فسبحانه وتعالى أمنا به وعليه توكلنا. والدليل قوله تعالى على هذه الأركان الستة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ليس البر من آمن بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. وقوله جل وعلا في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة سبحانه وتعالى إلا أحصاها، ما سينزل بك محصي عند الله جل وعلا لك وعليك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. فهذا القدر هذا دليله، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة التي هي من أعمال القلوب، أعمال القلوب خفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن أعمال الجوارح هي أركان الإسلام يطلع عليها الناس، يطلع عليها كل أحد. نعم كمل حتى عشر وربع، كم الآن؟ عشرة؟ عشرة وعشرة؟ رفع على هذا، إذن يكون هذا موقف حسن وهذا أصل مستقل، المنزلة الثالثة المرتبة الثالثة وهي معرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.